عندما الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حق اللجوء فسبحانه وتعالى يكفيه، فسبحانه وتعالى يرزقه العناية بالتوكل عليه عز وجل. فعندها لا يكون همه إلا ما عند الله، فمهما كثرت الهموم عليه وفوقه تلاقيه كأنما تأتي يعني مثل مقاطع مثل الثلج الخفيفة، تلاقي عم بيعمل هيك ثيابه خلاص كأنما لا شيء، ما بتحترق قلبه. أما الإنسان البعيد عن الله سبحانه وتعالى يعني يسمح لكل هذه الأمور، كل هذه المشاكل تأخذ بمجامع قلبه، وعندما يصير حجاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فيرى الأسباب وأن سعاده، ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى وتوحيده عز وجل. فعم يعلمنا رحمه الله تعالى أنه يتعرف، كل واحد منا يتعرف من ابتدائه. قال ما من صباح إلا والشيطان يقول لي ماذا تأكل وماذا تلبس وأين تسكن، فأقول له آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر، لأن هي أقرب الأشياء، يعني كل ما ترتديه قريب والموت من دون ذلك أقرب. رب سبحانه وتعالى قال إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يعني اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، يعني قبل ما تقول ماذا آكل وشو تصير بعد شوي. يعني الإنسان يعني كل حياته ثلاث أشياء، ثلاث أقسام، ثلاث أنفاس، نفس أخذ ومشي، نفس هلا هو فيه، نفس يأتي. الحقيقة النفس اللي فيه هذا مشي، والنفس اللي حيجي ما بعرف شو بده يصير فيه ما بعرف، يعني الآن شو بده يصير هلا، يعني هذا النفس شو بده يكون. فإذا تلتجئ لله سبحانه وتعالى وأقرب الأشياء إليه هذا الذي تعتمده وهذا الذي تتوجه إليه. لكن هالأمور الحقيقة الإنسان يلاقيها كأنه شكلية، يعني لا يكاد يصدق الإنسان. يعني مثلا أنا عم أقرأ، أنا أقرأ مثلا في هذا الكتاب، ننظر أن العبارة الثانية شو بده يكون معنا، شو بدي أحكي عليه، شو لازم أنا أنظر، يعني وأن الله أنظر وأن الله ناظر إلي وأنظر ماذا فاعل الله لي سبحانه وتعالى، هذا بيكون نظري أقدم. هذا ما بيصير الحقيقة إلا نتيجة كثرة الذكر، نتيجة كثرة التوكل، يعني مطالعة كتاب الله سبحانه وتعالى، البعد عن المعاصي، يعني الأشياء الإيجابيات من الطاعات هذه تورث هذه الأشياء، هذا النظر، هذا اللي يعني مر معنا الله معي، الله ناظري، الله حاضري سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم جدا. فالإنسان لما يكون بهذا الشكل يعني تلاقي عقله غير العقول، وقلبه غير القلوب، وحتى جسمه غير الأجسام، ما بينتبه لشيء ثاني أبدا إلا لما هو فيه، إلا لربه. فأنت هاتي الهم ربك، يعني سبحانه وتعالى تخاف الله، تحذر الله، تراقب الله، على قد ما بتراقب الله، على قد ما بتخاف الله، الله سبحانه وتعالى يعطيك كل الأشياء التي تخافه منها، لأنه جنس العمل الثواب من جنس العمل، التواب من جنس العمل، اهتميت ايش بدينك الله سبحانه وتعالى حيزيد هم دنياك، تهتم بدنياك العكس، نسأل الله العكس حيزيده هم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فرحمه الله قال أقول له هذا، آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر، يعني طبعا هلا حيقول حيموت هلا، لكن هذا قليل، يعني هذا لازم نهتم فيه أكثر، وهناك يعني كيف ما كان ماشي فعلى الدنيا السلام كما قال، يعني حسبني آدم بيت يقيمه ثوب يسكن ثوبه وجد خبزي والماء، يعني طالما الانسان موجود هذا ليش عم تقول؟ ورزق الله موجود سبحانه وتعالى، وربي وعد سبحانه وتعالى واكد وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، والناس ما اهلكم الا المكاسره، اما الكفايه ما بدها شيء. لذلك عليه الصلاه والسلام قال اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، يعني ما يكثر كثير. فليش بقى يعني الانسان ما بيتعب الا بهالمكاثره، اما الامور الحاجيه ما بيقول الضروريه، هي متوفره ان شاء الله لكل الناس، فالله يعفو عن الجاهل. قال فاقول له هذه الموت والبس الكفن واسكن القبر. يعني تدري من هالكلام كله رحمه الله تعالى، تقول لنا الشيخ زكريا فيه تنبيه على انه ينبغي للانسان ان يقصر امله. أن يقصر أمله. لأنه الأمل طول الأمل الحقيقة في كل مناط كل الذنوب. طول الأمل مناط كل الذنوب. طالما الإنسان يطيل أمله معناته حيترك العمل، حيتكاسل عن العمل، حيعمل السيئات، حيسوف التوبة، أمور كلها مربوطة بطول الأمل. فلذلك نهي عن طول الأمل. فرحمه الله تعالى ينبغي أن يقصر الإنسان أمله أو يقصر أمله. فقال فيه تنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يقصر أمله. أن يقصر أمله يعني هل يعرف يعني أنا حعيش بكرة ولا الله أعلم. إذا تعيش الحقيقة مو حكي، مو حكي تضحك على حالك. لا يمكن أن يمكن أكيد السيدة رابعة يذكر ويبقى يعني يحكى عنها أنها كانت تأتي بالكفن عندما تريد أن تصلي أو مثلاً تعمل دائماً حاطط قدامها تقول يمكن أنا بدي موت الصبح. يجي الصبح مات تقول لا يمكن أنا غلطان يمكن النساء لا يمكن الصبح على هذا شو عم تضحك على حالة بهذا الشيء. لا لا أبداً هي معتقدة ذلك لأنه وما تدري الناس في أي أرض كمان. وعليه الصلاة والسلام أو سيدنا ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. فهذا معنى كلامه رحمه الله تعالى يعني لا تحكي الهم. ليه لا تحكي الهم؟ لأن الدنيا كلها هم. فلذلك لا تحكي الهم. شو لا تحكي الهم؟ لأنه في شيء أهم بس تلاقي الأهم وتشتغل بالأهم بتلاقي راحة المهمة. والأهم هذا الوقوع في يعني وعدم النجاح في الدار الآخرة الحقيقة هذا الخسران. يعني كل واحد منا يفكر نسأل الله العفو والعافية إنه نودي ونسأل الله السلامة ولا أشيء لا سمح الله إنه ما يحبه يعني عند وفاته. يعني قد ما يعني الإنسان حاول يتصور الموقف ويتصور الحالة هي ما بيستطيع يتصورها من الخوف والرعب والله. يعني كثير في ذهن الإنسان إنه نسأل الله العفو والعافية. يعني لو لا سمح الله لو طلع غير ناجي وطلع بصحيفته والعياذ بالله نسأل الله السلامة شوهاء. طلع بصحيفته والعياذ بالله ملان ذنوب يعني طلع عازم. شو اللي قايل ما يعني لولا يعني لا يتجلد الإنسان ما بيستطيع يعني يتصور هالأمر أبدا. أي بلاء الله لا يتمنى يعافينا. أي بلاء ما بيساوي شيء قدام هالبلاء لأنه المشكلة هذاك له نهاية. أما هذا ما له نهاية لا يقضى عليه فيموتوا ولا يقصر عنهم من عذابها. يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية. دائما يا أيها الأخوة يتصور يتصور هالتصور ويقدر نفسه بهالحال هي. لأن إذا ما خرب هالحال وربي سبحانه وتعالى كريم وكريم وكريم سبحانه وتعالى. لكن الإنسان إذا ما خاف الله سبحانه وتعالى ما بيأمنه. ولمن خاف مقام ربه جناتان وخافوه إن كنتم مؤمنين. مثل ما قلنا الثواب من جنس العمل. أنت تخاف الله بأمنه سبحانه وتعالى والخائف من يخاف هياخذ بأسباب النجاح والنجاة لذلك حيكون من الناجين. ودائما يتصور الإنسان لما يتصور الحالة مباشرة بطلع يمين وشمال شو بيساوي أنا مباشرة رحمة تنزل والله ونور لا ينبثق أمامك لما تتصور الحالة دغري تتذكر أمامك أعمالك دغري تشوفها شو تساوي والله تساوي دغري عادل وين كانت طيب الأعمال موجودة مسجلة عليك لكن إذا كنت نسيانة ليش نسيانة؟ لأنك نسيانة الدار الآخرة لذلك عليه الصلاة والسلام قال أديم ذكرى هذه من لذات قال أديم والله بارك لنا ذلك في الموت وفيما بعد الموت ليه مشان تتذكر. فلما تتذكر التذكرات أنا عامل كذا وأنا عامل كذا وأنا عامل كذا ما تشوف إلا الإنسان متجه لله سبحانه وتعالى طبيعي قلبه سبحان الله بيتفجر بالحكمة وعيونه داعي ربي سبحانه وتعالى أقربه بالدموع كأنه هيا عبد الله تعالى إن شاء الله أمان أمان. وهكذا الإنسان لا يجعل قلبه السرور والبكاء الحزن الشدة هي لإجل أنسته كل شدة لا يتلاشى أثر. لذلك هذا اللي يعني علمنا عليه رحمه الله تعالى. فالله يعفو عنا يا رسول الله. وطول الأمد قصري في قال سبحانه وتعالى وألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم. الشاب يقول أمله يقول أمله يقصو قلبه ما عاد ينتظر ما عاد ينتصر ما عاد يستفيد ما بقى ينتفع مما يأتي له على ما نحن صاير. هلا نحن شباب هلا يعني انتو الله كريم والله كلمات يعني كلمات حق لكن لا يراد بها حق إنما يراد بها باطل. نسأل الله العفو والعافية. رب قال على كل حال ينبغي للإنسان أن يقصر أمله أو يقصر أمله. وقيل له مرتان من أين تأكل؟ يظهر مختلف أمور الدنيا فقال ولله خزائن السماوات والأرض من أين آكل؟ قال ولله خزائن السماوات والأرض وأنا عبده هيترك عبده وعنده كثير يعني عنده ألي يقول الإنسان بخاف لكن عنده كثير سبحانه وتعالى قال ما عنده كثير وهو صفة الكريم سبحانه وتعالى خزائن لا تنفع. وبتسألني من عم آكل هلا واحد لقيت عنده مثلا 100 كيس طحين وعنده ما شاء الله 10 مخابز وكلهم بيطالوا تقول له منين بيجي خبزاتها؟ تقول له منين بيجي خبزاتها؟ شو هذا؟ هيك لذلك شو قال؟ ولكن المنافقين لا يفقهون يعني هل مصدق غير مؤمن ما بيصدق يعني الله يعفو عنا لو رجعنا لحالنا بنلاقي صايمنا شيء من النفاق انا احكي عن حالي والله ولكن المنافقين لا يفقهون احكي عفو هذا الشيء عم تسالني من اكل ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يعني الله يرضى عنهم ويرحمهم هؤلاء الحقيقه نشوف صورهم نشوف احوالهم نعرف ما نفوسنا عن خلاهم حتى يبين إحراجنا ويبين عيبنا حتى نشكو إلى الله سبحانه وتعالى مرضنا ونشكو تقصيرنا إنه يا رب أين نحن من هؤلاء فنسألك بهؤلاء أن نتعاقى بهؤلاء الذين لعنوا بربك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نشوف الصحابة هي كانت يعني أحوالهم رحمهم الله رضي عنهم. وقيل له مرة من أين تأكل فقال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون لا حول ولا قوة إلا بالله. وبإسناده المذكور حيل له ألا تشتهي شيئا يعني شو جاء على بالك؟ قال والله بشتهي شو؟ فقال أشتهي عافية يوم إلى الليل فقال أشتهي عافية يوم إلى الليل كون معافى تمام والعافي ما يعقب مرض ما يعقب ألم. فقيل له أليس في الأيام كلها عافية؟ ما في شيء يعني ليش بعض الوقت عافية؟ فقال فكيف لا تكون عندك في عافية؟ فقال إن عافية يومي اللي بدي إياه أن لا أعصي الله فيه فإنه العافية الكبرى الذي لا مرض عنه وهي السلام من العقاب وأسبابه. الله يعفو عنا اصلا ما حدا يعني نسال الله سبحانه وتعالى غير معصر صراحه كنا مريض كنا مصاب يعني الا اكيد يمكن انا متاكد يمكن ما في حدا منا يمر عليه يوم الا ويعصي الله ويتكل مكروه حرام ما في يوم ما في يوم الله يعفو عنا الا ما من يوم يمر علينا الا ونعصي الله يعني أدنى شيء تمشي بالطريق أدنى شيء تمشي بالطريق بدون حاجة بدون شدة الحاجة بدون حاجة لا مو يعني بدون حاجة لكن شدة الحاجة بدون شدة الحاجة معناتها هذه الحاجة ما بصير هذا أقل من شيء أقل شيء تسمع شيء نسأل الله العفو والعافية تسمع وما تنكر شوف وما تنكر ولو بقلبك نسأل الله العفو والعافية. شوف بقى شوف انت قاعد بعيالك وبين عيالك وبين اهلك وبين جيرانك وشو صار بقلبك لما سمعت فلان حملت على فلان اسأت الظن بفلان احتقرت فلان يعني بيراقب نفسه الانسان وكله محصي عليه هذا كله مكتوب كله مسجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها الله يرحم الشيخ مولى رحمه الله لما نقرأ على الكلام هذا يقول نحن يا بابا خلينا ما نفعل الحرام نكون أولياء الله، بس نحن ما نفعل الحرام الله يعفو عنا، ما لا تدور كثير يعني تقول يعني تتطاول تشوف شو بده يصير هيك، نحن أول شيء بدنا سلم أوليات، بدنا الأساس، بدون أساس ما بصير بنيان، الأساس تبعنا إنه عدم المعصية، بس تشوف حالك ما بقى عصيت هلا دور على شيء ثاني، هلا حط المدماك أولاني أول صف، أما بتحط أول صف وما في أساس بينهار شوية مي بين الحيط الجدار كله يعني، فأول أساس إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم. فتقول لي انه انا والله مثلا صليت على النبي كذا مره احفظ لا اله الا الله كذا مره افعل، لا اول شيء سد، واحد بده يعبي الحوض مصنع مي ايه وبلش ما شاء الله جاب من هون مي من هون مي من هون انشي من هون ثلاثه اجتمع له شيء 10 انش لكن بخش 20 انش، لا تطول انت قبل ما تطلع على الحنفيه تطلع على المي بدك توردها له سد سد هذه المصارف، عندها الحنفية ربع إنش بتملي ربع إنش بس طويل بالك شوي من ملا، لذلك اتق المحارم تكن أحمد الناس، لذلك قالوا لا بد من التخلية حتى تحصل التحلية، بنظف الإنسان بعد إيه بقى بيبتدي فرح الله تعالى قال بقى شو قال إنه إن عافية يومي أن لا أعصي الله تعالى فيه، معناته إذا في معصية معناته ما بعافية الإنسان، لكن بقى ما يدرك مباشرة المعصية، نسأل الله العفو والعافية أيها الإخوة، الله لا يبدأ بنا مثل المرض الخبيث، المرض الخبيث ليش هلا اسمه خبيث؟ الله يعافينا جميعا إن شاء الله يعافي أحبابنا، عافي المسلمين، ليش اسمه خبيث؟ السبب لأنك ما تحس عليه. دكتور بعد الاعتزال الدكتور كمان يقول يكشف عن كذا المبكر يعني شغله يعني شاطر استطاع يشتغل المعاصي هيك ما بنشوف نسأل الله العافية إلا نبي إن الإنسان قلبه مرة واحدة قلبه قامته من الطريق كله نسأل الله السلامة والعفو والعافية شيء خطأ ذلك عم يعده ما هو بعافية هذا الإنسان ببلاء وبمرض نسأل الله السلامة. فقال إن عافية يومي ألا أعصي الله تعالى فيه. الشيخ زكريا رحمه الله يقول فإن العافية الكبرى أي التي لا مرض بعدها وهي السلامة من العقاب وأسبابه. وحكي عن حاتم الحصري رحمه الله تعالى أنه قال كنت في بعض الغزوات معناها الرجل مو قاعد مو بطال، يعني هؤلاء يتهمون بأنهم يعني ما عندوا شغل قاعدين بالزاوية قاعدين في البيت بس يا أخي بالذكر بس هيك الله خلقنا، لا الله خلقنا وقال وقل يعمل سبحانه وتعالى ينبغي أن يعمل شوفوا أن يقاتل الرجل وإنسان قاعد والله عم يزوي على نفسه وبس، لا هذا معاد معد نفسه لكل ما يقتضيه حاله وقته عم يبذل نفسه طالما عم يبذل الأمور العادية عم يترفع عنها، الأمور العادية الشهوية عم يترفع عنها، معنى ذلك عندما يتحتم عليه أمر من الله سبحانه وتعالى معناه ما بيتردد أبدا، بيقذف نفسه قذف بيرضيها إلقاء ولا يتأخر، ليش؟ لأنه مؤمن ومصدق بربه سبحانه وتعالى ودليلها أنه ماشي يعني بهذا الطريق يعني يبذل كل ما يستطيع في رضوان الله سبحانه وتعالى. فعم يقاتل الرجل أنه قال كنت في بعض الغزوات فأخذني شخص، يعني قاتله إنسان ثاني، قال فأضجعني للذبح، يظهر ما عنده يعني ممكن يكون قوي وكل واحد يعني يكون قوي في أفضل كل عالم فيه درجات الناس يظهر جاش واحد تظهر شيء بطل شيء شيء يعني ويعني وديع يعني قاتل مو إنسان والله يعني قاتل إنسان يعني الله يعفو عنا كسلان أو غيره يعني قاتل بيكون أهل القتال، يعني أنا لما بذكر سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قتل في غزوة مؤتة شلون ضرب قتله؟ قالوا طولا شقوا طول كأنه ما صدق لأني أرسل كلام طول شيخه هيك. شوف اللحام اللي بيضرب الخاروط على قد ما فيه الشب تلاقي يطلع صقرتين صقرتين ثلاثة إذا بطريقة بطارية فأكثر ما بيطلع. شفت لك شي لحام شق الخاروط كيف بس كسر له العظم؟ إذا بيضرب يضرب لحام في خوذة في سلاسة في على عز كبير حمل وضربه. يعني مو مثل يعني أنا متفاوتين بالقوة يظهر واحد من هالنوع هذا مسكوه وزدوه رحمه الله تعالى. قال فأخذني شخص فأضجعني للذبح نزل عليه فوقه حطه وجلس. قال وجلس على صدري وأخذ بلحيتي مسكوه بده يذبح ذبح الشهر. يعني شو رأيك بها الحالة؟ تصور حال الواحد شوف بس بقى يعني عندما يقابل شوف الشيء اللي الله سبحانه وتعالى يدلنا عليه ما هي ثمرته وما هي عاقبته ونتيجته. يعني عندما قصر الأمر واعتمد على الله سبحانه وتعالى وكان ما كان فيه من الرحمة اللي ذكرناها من الرحمة رحمة المرأة والرحمة اللي ذكرت من أخلاقه رحمه الله تعالى. شوف سبحانه وتعالى لما تذكر سبحانه وتعالى ولا تنساه ولا تنسى أمره يعني الله ما حيساك أبدا. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولما تعتمد عليه عز وجل يوليك منه ما لا ترى لا من أبيك والله ولا من أمك ولا من أحد. لما نتعامل الله من عملنا لا يخسر لكن بل تكون صادق بمعاملته سبحانه وتعالى. فشوف نتيجة هالأشياء شو بتساوي وكل هذا ناشئ امام الشيء اللي ان شاء الله كلنا بنشوفه عندما ينتهي الانسان وبيطلع بيطلع الطياره بيطلع وين بينزل وين بيروح بيسافر بحط رجله تاخذ ان شاء الله تتوفاه الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين. طيب هذا فهون هون بتلاقيها النعيم ما يكاد يحصى ابدا. لكن ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن المنافقين لا يعرفون ما صدقنا. اما اكيد هذا بيصير بين الذين تتوفاهم الملائكه الظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فذكر الانسان هالحال شوف الحال شوف النتيجه الله سبحانه وتعالى بيكرم الإنسان بنتائج عاجلة قبل النتيجة الآجلة. النتيجة نتائج بحياته عاجلة بتلاقي بأنه سبحانه وتعالى عم يعلمه عم يقول له أنا ما ضيع أي وكمان هذا مو حساب يصير عقل الإنسان ما بيكاد يتسع عقله من الفرح وقلبه ومع ذلك هذا مو حساب. مثل إذا إنسان عم يشتغل عنده وجاب لك وأكرمك بإكرام يعني شيء ما تتصوره بيقول لك هذا مو حساب هذا ما لا هذا ما في شيء ابدا. يعني اعطاك مثلا واحد عم يشتغل عنده الحساب على شيء هيك بده يحاسبه ايه واذ بي من هذا بيقول له خذ هذا 1000 ورقه ليه صار في شيء معك شو 1000 ورقه؟ قال له شو عم تحاسب؟ قال له لا هذا مو حساب الحساب بعدين الحساب بعدين حساب اكبر بكثير. وهيك الله سبحانه وتعالى كل شيء بنشوفه هذا مو حساب. والله سبحانه وتعالى يعطي في الدنيا قبل الآخرة وهذا من العطاء وهذا من الإكرام وهذا من تأييد الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ويوم يقول إنا لننصر رسلنا في الحياة في الدنيا نهي ويوم يقوم الأشهاد في يعني الدنيا سبحانه وتعالى يكرم أولياء ويكرم سبحانه وتعالى أحبابه في هذه الدنيا قبل الآخرة عز وجل. وحكي عن حاتم الأصم أنه قال كنت في بعض الغزوات فأخذني شخص فأضجعني للذبح وجلس على صدري وأخذ بلحيتي وأخذ في إخراج السكين من كفري. شو الله شو يكون الإنسان من القلب يكون مع الله سبحانه وتعالى بهالحال حتى نعرف من هذا حاتم. ما إذا ثبت اسم حاتم هالثبات هذا بلاش لا أبدا. إنما ثبت الحقيقة قدم نفسه لحتى ثبت اسمه الحقيقة. لو ما ثبت عند الله ما ثبت هذا الاسم. قال له اسم ابوك وجدك وينه؟ يعني ابوك الله يسلم لك ابوك وجدك الله يخلي لك ابوك وجدك وافضل منه على كل حال في اجداد اقرب لكن تذكرهم مثل ما تذكر حاتم. حاتم ما أظن يعني بلدي إسلامي اللي يمكن يعرف حاتم أبدا إلا هو يعرف أنه مو حاتم مثل حاتم. في كثير ناس مغرورين لكن عند الله مذكورين، عند الله معروفون، عند الله سبحانه وتعالى يعني أعلم بهم سبحانه وتعالى، يعني مو معنى إذا تسأل فإن يذكر لكنه مذكور مثل ما قال. يعني أظن سيدنا أبو ذر لما إجا أقبل عليه جبريل وسيدنا النبي اللهم صل عليه نظر إلى جبريل فقال سيدنا جبريل هذا أبو ذر أتعرفه اللي هو معروف في السماء أكثر ما هو معروف في الأرض؟ فسألوا إيه؟ قال له بدعواني كنت أقولها كل يوم أسبح الله مليا، أهلل الله مليا، أحمد الله مليا، أكبر الله مليا، ثم أقول أدعو الله بعشر كلمات ألهمنيها الله ما علمنيها أحد. إيه اللهم إني أسألك إماما دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشفاء على العافية، وأسألك الغنى عن الناس. هي ذكرى صاحب نوادر الأصول حكيم الترمذي رحمه الله. على كل حال يعني ربي سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، هذا كلام أكيد ويقين. خلاص نرجع للقرآن، لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويعطيك حلم أكثر وإن تك من لدنه. شو معنى من لدنه؟ يعني هذا بدون حساب. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ذلك القرآن أعلى الأذكار، لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. فمكتوب تتصور، فعند الله، الله سبحانه وتعالى من بجازي هو الله سبحانه وتعالى، هو مخلوق خالق وهو على كل شيء قدير وهو كريم سبحانه وتعالى. فالله يكون نعرفه حتى نعامله سبحانه وتعالى. فنتصور بقى هالمنظر شو يكون الإنسان. يمكن أنا أستغفر الله، يمكن أحدنا يمكن يموت قبل ما تجي 60، لأنه واحد يعني هذا القانون ما يموت أبدا. بعد ذلك بدل زي هيك المسكين بينزل. أما الإنسان اللي هو يعني بيروح، يمكن يموت قبل ما يموت، يغور بيروح. هو شو قال؟ ما التفت. شوف هو قال فلم يشتغل به يعني بالذبح او بهالحال قلبي. ليش؟ قال لاشتغاله بمناجاة الله تعالى وبالنظر لما تجريه او تجريه المقادير. بل كنت قال انظر ماذا يحكم الله تعالى فيا. يعني ترى الله يشوف قضاء الله مشغول بربه سبحانه وتعالى، ما هو منتبه. وهذا له يعني مثله كثير من هؤلاء الرجال رحمهم الله تعالى في شيء كثير من هذا. قال بل كنت انظر ماذا يحكم الله تعالى فيا. قال فبينما هو يطلب السكين من خفه، يعني من ايده بده ياخذه، اصابه سهم غرب، يعني طايش مثل ما بيقولوا. او واحد قاصه هو مو عارفه، انا بالنسبه له مو عارفه، ما شاف الا الطعن وين بيقص، يعني محل ما بده يضرب، محل ما بده يقبل، اجا سهم برأسه. فأصابه سهم الغرب فقتله وطرحه عني، دغري أكل الغرب ألب عنه. قال فقمت إليه وأخذت السكين إذا من يدي فذبحته بها. رحمه الله، وليه ذبحه؟ حتى ما يتعذب. فإذا قتلتم فأحسنوا قتله وتشفي حتى لا، لأنه مات. قال له أسلم آمن انتهى، هذا ما تنفع وصارت الغرة. لذلك يعني الله سبحانه وتعالى عم يقول مكنني منه، لأنه الشدة في موضعها واللين والرحمة في موضعها. كيف الأصل اسمعنا شو قصته مع المرأة. أما ما هذا الرجل حمل خجل، رجل يعني المرأة مثل ما قال خجلة عندما أخرجت الصوت ورحمها وعمل حاله أصم بهذا الشكل هذا حتى ما يخجلها ويمسك سكين. يعني كل شيء الشدة في موضعها والرحمة في موضعها رحمه الله تعالى. شاهدنا هالطريق وهالسلوك يلي سلكه هي عاقبته وهي نتيجته، وهذا اللي عامل الله. فمن عامل الله ولا لا؟ فالله يكون لك جار بسم الله. لذلك لا تطلبوا من غير الله. لما تطلبوا من غير الله هذا الحقيقه هذا تبعيد، مثل اللي عم يشرب مي مالحه، بتعطش اكثر، بتبعد عنك اكثر. اما ان تطلبوا من الله بتلاقيه، وتجيبوا عند الله سبحانه وتعالى هو خيرا واعظم اجرا سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. وفي هذه قال الشيخ رحمه الله تعالى زكريا، قال وفي هذه الحكايه دلالة على كمال التثبت وقوة اليقين، لأنه لا يجري على العبد إلا ما سبقت به المقادير. وانظروا يعني بالتاريخ، يعني يمكن أكثر ما بيعرف قصص من هالنوع، والأعداء والكفار بيحاربوا يعني بيحتاروا يحارون في هذه القوة وهذا الشدة وهذا الثبات للمؤمنين. وكم وكم من الكفار دخلوا بالإسلام من هذه المواقف، من هذه المشاهد، حتى الله سبحانه وتعالى يمكن له الخير لهذا الإنسان المتثبت الذي اعتمد على الله وسلك في الطريق الذي يرضيه عز وجل. ثم قال سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول سمعت أبا نصر منصور بن محمد ابن إبراهيم الفقيه يقول سمعت أبا محمد جعفر بن محمد ابن نصير يقول روي عن حاتم أنه قال من دخل في مذهبنا هذا، يعني شو مذهبنا؟ هذا التصوف الحقيقي، هذا التصوف الحقيقي، هذا الحقيقة اللي هو طريق إن شاء الله، طريق الصحابة، طريق الأنبياء إن شاء الله، طريق المرسلين، هذا هو التصوف. أما إذا بيكون تصوف يدلك على غيره هذا الحقيقة ضرار. كل شيء يا جماعة، كل شيء يدلك على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ضرار. مثل مسجد ضرار، صورته مسجد لكن حقيقته والعياذ بالله ضرار، حقيقته تبعيد عن رسول الله. مين ما كان، مين ما كان دلك، مين ما كان نصحك، مين ما كان وعظك، إذا عم يدلك على غير سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، فاعلم أنه دجال، دجال قد يصل إلى الزندقة. كل شيء يدلك على غير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب، في كتاب من هؤلاء ينشون باسمه خاصة، يعني نسأل الله العافية البساط والمكان والحقد يلي بيتقبل، نسأل الله العافية بيتقبل الجراثيم وبيتقبل الوباء، الوباء الخطير والموت، نسأل الله العافية، هي كلمة تصور. لأنه ما في منها، ما في ضوابط، حسب الله إلا بده يدعي مباشرة. نحن نحن نحن نتكلم فبحقين ضوابط ما فيه. أما كتاب السنة تقطع قطع. لذلك والله الله يرضى عنه أن لا يهمني كراماتهم هؤلاء، مثل سيدي أحمد الرفاعي، سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي أبو الحسن الشاذلي، مثل هالأمة، هي الأمة الكبيرة كله تلاقي إلا البدع، البدع عجيب. ليش عم تلقوا؟ ما لك تقرا لسيدي احمد الرفاعي تعمل لك بدع، احذر البدع، تقرا لسيدي احمد القادر الجيلاني يقول لك البدع، عجيب. ليش؟ والله هلا ظهر، يعني عم اسمع سمعات وحوادث، نسال الله العافيه. وتصدقوا هؤلاء سبحان الله من اطلعوا على ما سيكون، هي من كرامات، هي كرامات، هي بتأيد ما كانوا عليه من خير، انه يعلمون يظهر انه بعض الناس حيدس، حيدخل المداخل هي. هلي نسأل الله العفو والعافية، كل دعاوى وكل ضد منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضد كتاب الله، كلام كلام كلام زندقة خالص، نسأل الله العفو والعافية. التصوف، هذا التصوف اللي هو يوفق لعن سيدنا النبي، ولا ما يشغل لا التصوف ولا غيره. التصوف هذا، التصوف هذا اللي بدنا اياه. يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية، يعني من الكلام الذي تسمعه نسأل الله العفو والعافية. يا بيقول لك انا خلقت مكلف، يا بيقول لك ربما يضاد القران احيانا، لكن انت شو بيعرفها؟ نحن منهجنا هذا. قرانا عن مين؟ ابي سليمان رحمه الله تعالى، داوود وغيره، انه شو الاصل؟ كتاب وسنه. وارسلنا ابو سليمان يعرض علي الخاطر فلا ارتضيه الا بشاهدي عدد، بكتاب وسنه، كله كتاب وسنه. كل ما بدك تحكي كتاب وسنه، يعني اذا بدك تعرف كتاب وسنه، خاصه اذا بيصدر الناس اللي بيصدق جماعة من لحال طريقة من لحال زاوية من لحال كتاب سنة. وين كتاب سنة؟ وين الكتاب السنة؟ كتاب سنة. الله يكرمنا في رسول الله فرحمه الله تعالى يقول. لكن يعني في عنا يعني فتوى وفي عنا تقوى. في عنا الإنسان يعني يتورع يتورع يعني يمشي مشي جدية عالية جدا. الناس طبقات في ذلك التصوف يعني أعلى درجة أعلى طبقة أعلى مشي أدق طريق هيك معناها. ولا كله ماشي طريق هلا هلا عم يسوق السيارات كله ماشي كله عم يصاب. لكن كله مثل بعض في واحد ما بيعمل مخالفة شحرة صغيرة ما بيعمل مخالفة غيره بيعمل مخالفات ماشي غيره بيعمل مخالفات يعني يكاد يوصي. لكن الحمد لله الله سلم وصول كله. لكن كلهم مثل بعض هيك. سيدنا عمر كنا نتم 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام. شو اسمها؟ شو اسمها؟ ها. هذا التصوف. إذا بدك تصوف هذا التصوف. وإلا غيره هذا تصوف هذا تخلف هذا الله يعفو عنا يا رسول الله. لذلك الصوف الحقيقة قليل وأقل من القليل. التصوف توحيد. التصوف موت للنفس. هذا هو التصوف. الله يا رسول الله يكرمنا يعني باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف من دخل في مذهبنا هذا هذا نريده هذا التصوف. فليجعل في نفسه 4 خصال. فليجعل في نفسه 4 خصال من الموت. من الموت. موت أبيض. أول شيء خصال من الموت. ليش بقى موت؟ موت طبعا بمعنى الكراهية. هذا معنى الموت. الموت بمعنى الكراهية. مو كراهية وكراهية شديدة. لكن هالكراهية الشديدة التي تنفعه. لأن ربي قال ولا تلقوا من أيديكم إلى التهلكة. وقال ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. فمنعنا سبحانه وتعالى. منعنا للهلاك. منعنا سبحانه وتعالى من أن الإنسان يؤذي نفسه. طيب. لكن بالوقت ذات شو قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا بالتوبة. جاهدوا أنفسهم. جاهدوا هواهم فينا بالتوبة. لنهدينهم سبلنا. شو سبلنا؟ يعني بالهداية. سبل إيش؟ سبل الهداية. شو الهداية؟ هي إرادة وجه الله حتى يكشف لك. سبلنا يعني الهداية. هداية شو؟ هي الإخلاص. والذين جاهدوا فينا. جاهدوا إيش؟ جاهدوا بالتوبة. شو جاهدوا؟ هواهم. لنهدينهم. شو نهدينهم؟ سبلنا. شو سبلنا؟ يعني الإخلاص. يعني إرادة وجه الله. لذلك سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم. هي الهداية. هي الهداية اللي أعلى يعني ما يصل إليه الإنسان. هل الهداية منوطة بالجهاد. مربوطة بالجهاد. معناتها الأعجب العيش الحقيقة والرسول يعني لا يأتي يعني لا يأتي بما يلذ ويحب الإنسان إلا وأن يخالف واهد الله سبحانه وتعالى. جعل سبحانه وتعالى الرضي وجعل السيادة وجعل السعادة وجعل يعني كل عزة بمخالفة الهوى بإماتة اللذة. يعني باللذة لا تصل إلى اللذة إنما تصل للذة بترك اللذة. هيك الله سبحانه وتعالى جعل. مثل بالعز لا تبلغ العز. الله يرحم الشيخ من رمضان رحمه الله تعالى. كنت قاعد جنبه مرة رحمة الله عليه هيك عم انظر والله سبحان الله رحمة الله عليه يعني كنت استشعر كأنه شيء ينفصل منه سبحان الله ويدخل الصدر. اي والله قاعد جنبه رحمه الله ومن طريق من روح الله يفتح الله سبحانه وتعالى الله يلهم يعني نصيحتي يلهم ما ينفعني. فنظر وإن تريدي يا بابا بالعز لا تبلغ العز. بالعز لا تبلغ العز. وهذا كلام بالراحة لا تبلغ الراحة. بالعز لا تبلغ العز. يعني بترحل بالكلام وصوف الحال كمان لا تبلغ إلى الكرامة إلا وأن تبلغ والذين جاهدوا فينا. وهي الأمور هي قاسية هي شديدة. لذلك سبحانه وتعالى بيّنها بقوله جاهدوا يعني صعبة صعبة وهل معاملتنا مع بعضنا مع بعض في هذه الحياة معاملتنا شو؟ يعني تلاقي كل واحد يعني ما يتحمل الثاني بشيء. معناها هذا ما عم يجاهد. لذلك ما عم يصل إلى ربه سبحانه وتعالى الهداية الصحيحة. فلذلك قال فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت. من الموت يعني شيء معناتها شيء من الإيلاء هيك بريد. ولا مو من الموت موت يعني يجي حاله؟ لا ما بيصير. إذا الإنسان يضره الصوم يحرم عليه الصوم، إذا يضره السجود يحرم عليه السجود، إذا يؤذيه الصدق يحرم عليه الصدق. يعني إذا يؤذي غيره، إذا يؤذي غيره أو في أمور لا يجوز له أن يصوم. إذا كان أحيانا يترتب الأذية على ترك الغيبة يجب، ما نقول يجوز أن تغتاب، يجب أن تغتاب. يعني ديننا منهجي الحمد لله. ومع ذلك من الله سبحانه وتعالى قال لك جاهد فينا لشانك أنت. انتبهوا يا أيها الإخلاء والأخوة هذا الكلام. لما الله سبحانه وتعالى يأمرك بالجهاد، من أمرك بالمخالفة نفسك ومخالفة هواك سبحانه وتعالى، الله مو عاوزك لكن ما بتعيش لعيش عيشة كريمة، وما بتكون أمة متكاملة قوية لا يستطيع أن يفرقها أو أن يمزقها أو أن يذلها عدوها إلا بهذه. بدليل مثل ما قلنا أنه يجوز للإنسان شو بدك أكثر من أنه إذا كفر نسأل الله العافية، وأنه لا يستطيع أن يصد الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. معناه لمن أمرك بهالإيلام هذا أمرك من شانه، أمرك من أجلك من شان مصلحته. يعني مثل إذا الأب عم يقف أمه عم يقول له قوم صلي قوم دروس مثلا، عم يقول له قوم دروس، ما بيحبه لأبوه لأبنه؟ بيحبه يمكن أكثر من نفسه. ليش عم يعلمه وعم يعني عم يجعل شلون هيك عم يتجلد عليه شلون هيك يعني عم يسخفي ولا بيقنعه يعني واحد ما بيقول له وحرام لأنه خطيب اتركه، لا بتلاقي رشه بالمي بتلاقي حركه بتلاقي شده بتلاقي ليش؟ مشان له بدليل انه ادنى شيء يؤذيه بتلاقي جاب له الدواء جاب له الدكتور جاب له حمله يعني يعني بيستطيع يعني يعطيه يمكن عيونه بيعطيها بالوقت ذاته عم يقول له ولله الحكم الاعلى. فلما الله سبحانه وتعالى أرادنا بذلك من شاننا، لما ما بنسمع الكلمة حيعقبها ذل. يعني بدنا ندفع بدنا ندفعهم للمجاهد بدنا ندفعهم بحقس بدنا ندفع ثمنهم ذل. نسأل الله العفو والعافية. فقال من أراد أن ما قال من دخل في مذهبنا هذا فليجعل، يعني مذهبنا هذا التصوف هذا اللي عم يقول عنه. وشوف لي بقى اللي يقول متصوف عم يقول صوفي، شوف يا شو بيعمل من الأمور. الله يرضى عنا يا رسول الله. فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت. موتا أبيض قال وهو الجوع. ليش قال أبيض؟ عمود الشيخ زكريا رحمه الله سمي أبيض لأنه يحيي القلب ويصفيه بالذكر سماه أبيض. وكثير بيأكدوا على قضية قلة الطعام طبعا وتجويا كثير، لكن ما تشبع. والحقيقة لما عم يقول لك يصفيه بالذكر شو عم يصير فيه؟ والله يمكن كل ثلاث أرباع الأمراض تنسى بعدم الشبع. ما بدي اقول لك الجوع بعدم الشبع، بس لا تشبع فيه. كل وعند الله في اكل كثير، بس مشانك انت واحد عازمه وذابح لك ما شاء الله مو ذابح خروف، ذابح لك جمل او ذابح لك عجل مثل سيدنا ابراهيم. ايه ذابح لك عجل يقول لك كل بس اوعى لحالك. طبعا عم يقول لك طول بالك شافك نازل يا سعد يا شيخ ما شاء الله. قال لك شوي شوي، ما قال لك شوي شوي يعني شو خير. قال اذا بعدك عجل تابع عجل مو سائل لا عليك ولا 100 واحد بتاع عجل. جيب 100 بتاع عجل وتعالوا عنده ما شاء الله حقل عنده سهل ما شاء الله على مد عينك كل ما شاء الله انعام. بيقول لك شوي شوي مشانك انت. الله سبحانه وتعالى لو خلق بدال جبل قاسوم جبل ذبح شو بيسال عليه سبحانه وتعالى بداله يعني قدر هل بدك اياه من الطعام من الاغنياء من المال من الدهب؟ الا ذهب ذهب. شو الفرق؟ عند الله سواء سبحانه وتعالى. لما قال لك شوي شوي يعني بس سبحان الله ما عملت هيك. هلا بنقرا كانه نسال الله العافيه في موانع عامه. نسمع الكلام نزلها لتحت الكلمه تقعد يتم الى الله. تم كانه ما تتفاعل كانه ما في تلاؤم بينها، بتلاقي في شيء جوا مسكر. انا هيك بستشعر والله الله يرضى عنك. اما هيك تغضبها تتفاعل معها تبلعها تصير بقلبها حتى تعطيك حل وتبث يعني نتيجتها هذا ما عم يصير عنا. هلا حملنا الكلام بتلاقي يعني سمعته لكن كانه ما قبضته صراحه، سمعته لكن ما سمعته، يسمعون لا يسمعون، يعلمون لا يعلمون، هيك صاير فينا. هلا بنسمع نسال الله العافيه ان كان بجنازه وان كان بمجلس وان كان صلاه جمعه وان كان وان كان وان كان، بتلاقي ما عم نسمع ما بنسمع. شو بنسمع بنسمع ما عم نستفيد هذا ولا شو شو استفاد هذا؟ شو صار بين الاضرار الصراحه؟ شو بين اللي عم نسمع؟ لا هذا استفاد ولا هذا استفاد. لذلك رب قال لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم اذان لا يبصرون بها. هلا واحد مخبيه وثاني اخر وثالث واحد بالحيط، شو الفرق الله؟ يعني شو الفرق بيناتهم؟ نفس الشيء. لا والله لا نفقه اكثر، هيك صاير فينا. فعم نحكي يا الحكي طلع هيك يعني شبحه الله يدينا الحمد لله ماشي الحاسبي هذا الله يشوف علينا، وعم نحط حقه دوام ولا لا؟ يعني ما عم نقول شو كنا عم نقول، يعني بدنا نجوع؟ لا نحن عم نحقلها لا تشبع، يعني لا تضطر لما تاكل بس لا تتضرر، والله عنده قدر كثير من ايدك على حالك، يكون عندك قد ما عندك كله بسم الله بس اوعى على حالك. بس ما نبدا نجوع رحمه الله تعالى. سبحان الله يعني الجوع اذا بيستطيع الانسان يسكت عليه، بس مو شده الجوع. انتبهوا الله يرحم الشيخ حسن رحمه الله تعالى، حدا من اللي اصحاب تقرا بالاحياء لحالك تطالع وتطبق لحالك، اصحاب يربالها ما بصير تطبق لحالها. يعني خاص رحمه الله عده مرات بصراحه كون صايم يفطر اكثر من مره رحمه الله تعالى، اكثر من مره كل ما هو صايم اللي قال له عبد الرحمن بن الله هو طبعا نافذه في بقى النهار صيف طويل او يقوم مصطفى. يعني طبعا بدها حكمه، شو الواحد مدفع شده مقصر يدمجه رحمه الله تعالى. هو الشيخ مشاهد مشاهد يعني الشاهد رحمه الله تعالى يعني ما عم يقولها بجوع شاكين اسهل. لذلك الله يرحمه اظن الامام الغزالي اظن يقول الجوع ينبوع الحكمه والذكاء. جوع شغله يعني انسان سامع جوع مثل ما قلنا نحن الله يرضى عن الشيخ الموصول ما احلى كلامه، واخشى الدسائس من جوع ومن شبع. ان دين الصراط المستقيم، شوف كلام الله احلى، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فسمى الجوع موت ابيض، ليش؟ في صفاء يصير في نورانيه، لانه لما الانسان بده يشاهد الملكوت، شو الملكوت؟ يعني عالم الغيب، يعني يصير عنده بصيره، يعني يصير ينظر كانه ما ينظر للدار الاخره. تذكر اللي بيحجز بين الغطيطه للطباخ بين وين عالم الغيب، يعني حتى ما تصير حتى تصير تنظر بنور الله، ما بده يكون بينك وبين ربك سبحانه وتعالى ما عند ربي مثل ما قال المخلايه. قال لي شلون بدك تشوف بينك وبينه في المخلايه؟ يعني حامل بيك هالكرش هذا بدك تشوف؟ ما بصير تشوف، هذا بيطلع له الاخره، الاخره هي بتسد عن المراه. لذلك ما عم يشوف الانسان. لذلك ادنى شيء يوقفه، ادنى شيء بتلاقي رده، ادنى شيء بتلاقي اجى عليه، ادنى يعني حرام او شيء يعني نسال الله العفو والعافيه. هذا الذي بتلاقي نسال الله السلامه والعفو والعافيه، عم يعمل الدعايات التي تغضب الله سبحانه وتعالى، وكل ما حدا شافه ياكل بقره، كل ما حدا شافه ياكل نعره، كل ما حدا شافه عم يتصمد عليه. هذا مؤمن بالله انه يرزقه من حيث لا يتقي الله يرزقه. هلا مؤمن بالله شايف هذا اللي عم يسمع هذا القران، عم يسمع القران هذا، هذا مؤمن، هذا مؤمن ما بيصير يقول عنه كافر، والله مؤمن بس ما عم يسمع مسكين، الله يهدينا ويهديه. بس منين اجى؟ من هالعمى هذا. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله السلامه والعفو والعافيه. ومن كان في هذه اعمى، اعمى هذا العمى، نسال الله العفو والعافيه والسلامه. فقال فليجعل في نفسه اربع خصال من الموت، موت الابيض وهو الجوع. بعدين الشيء الثاني لما الانسان يكون بهالشكل هذا بهالشكل بصراحه وكثير بيتلذذ بحياته، يعني بالنسبه للعيش بيتلذذ بما عند ربه، لما بيتلذذ بما عند ربه بصير بيشتهي لقاء ربه اكثر. عند امور القتال وامور الجهاد، ولما بيسمعوا بهالنفسيات عن الاعداء قاتلهم الله يهود وغيره بينقطع القلب تبعه. يعني هني هيك بلاقي احسن من هون، هلا هون بدك تاكل بمقدار الصراحه، هلا بدك تحكي مثلا حسين بتاخذ راحتك صح ولا لا؟ بدك تنام بتاخذ راحتك صح ولا لا؟ بدك تاكل تعرف يعني عند الله كيف كان انك تبقى مثلا صرت للنقمه حبيتها كثير خلتها. هي عند الله شغله كبيره يعني عند الله سبحانه وتعالى خالات هوا ولو كان حلال لكن قوي والله قواك سبحانه وتعالى كلمه بتحبها كثير بدك تحكيها لكن ما ترضي الله تركتها. الامور كلها يعني الانسان دائما عم يعالجها دائما عم يعالجها دائما عم يعالجها هي حتعطيك شو حتعطيك صدقه حتعطيك نتيجه هذا النفع. الانسان بهالشكل هذا يعني كل شيء بحساب كل شيء بمقدار كل شيء بمقدار كل شيء بمقدار طبعا في ايلام في بالوقت لا تنزل لكن هذا ما عاد يقبل الاعداء. الدنيا مو عيشه يعني اعبروها ولا تعبروها. والا لما الانسان كل ما لذ يعني بيحكي بدون معيار كنا نخوض مع الخائضين اقل حلال حرام خلاص الحلال ما حل في يديك الحرام ما عرفته خلاص شو بدك نام لحتى ما يعني على كيفه يعني هلا هذا بني ادم هذا البني ادم مكلف مشرف انا ما هو هيك انا بنام على كيفي بعبد على كيفي بتكلم على كيفي بحكي على كيفي مين ما بدي يعني بأذي ما تفرق هذا بهالشكل هذا هيقبله هذا المقام لكن ربي هدده قال لا وهذا ما عاد يموت هذا بيتاخذ هيك غصبا عنه بغتة بل تأتيهم بغتة فتبهجهم لا يرجون إلا الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا من حياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون منين؟ من هالشهوة من هالقسوة أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فقال موتا أبيض وهو الجود وموتا أسود وهو احتمال الأذى من القبر اسمع في التصوف ما عم بيحكي يعني هذا مين بيبقى هالكلام يا جماعة؟ أنا مثل أنا اليوم يعني عدم شبه عدم شبه ولا إيه يعني اللي يكون بهذا الشكل شوف اللي صح وشوف اللي صاحب غيره شوف هذا وشوف غيره عدم شبه والشيء الثاني احتمال الأذى من الخلق يعني من معين الحديث هذا احتمال الأذى من الخلق يعني ما بنتصر لنفسي ما بنتصر لنفسي احتمال الأذى من الخلق ورجيني أخلاق مين هي ورجيني يا أخلاق مين هي وكثيرا بدعي تصور عملنا هيك يعني كثير مرضو يقول لا اشرحوا جرحا شو شو يطلع معه أنا صوفي أنت اللي قال من قال دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع حصار الله يغفر لو طعنا برغمية أنا صوفي قال بسر هذا رسم هذا مو حقيقة وضع الله يغفر لو بعدي أرحالي الله يعفو عنا جارس جدا فكلمة التصوف مو بلا بصراحة مشقة يعني في مشقة يعني طبعا مشقة تحتمل الله سبحانه وتعالى ما كلف ما لا نطيق لكن جد واجتهاد هذا معنى التصوف وموت الاسود وهو احتمال الاذى من الخلق سمي اسود لما يلحق الانسان به من الغم وعدم الانتصار للنفس وعدم الانتصار للنفس وموت احمر وهو العمل الخالص من الشوق ومخالفه الهوى وهو العمل الخالص من الشوق ومخالفه الهوى أيوة الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سمي أحمر بلون الدم الحاصل بالجرح والقطع لمخالفة الهوى وقطع النفس عن شهواتها وموتا أخضر هذا الموت الرابع هذا الحياة الميتات هي الحياة وهو طرح الرقاع بعضها على بعض التستر بها سمي أخضر بلون لباس أهل الجنة لأنه شعار الصالحين فإن العبد إذا قلد في اللباس لأن لم يكن له فيه غرض إلا ما يستر به عورته وإن تقطع مما عليه موضع التقط رقعة وغسلها بالماء وتستر بها جوزي بما وعد الله به السابقين كما قال تعالى وجزاءهم بما صبروا الصبر مر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر هذا الكلام اللي عم يحكي هذا التصوف اذا ما بينبع من القران او تصوف اذا ما بيكون نتاج سنه او تصوف دائما هيك خلوا هي قاعده كل واحد بيدعي غير هالدعوه هذا بعيد كما قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وقال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ومن كلام حاتم رحمه الله تعالى إلزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة. شوف ما أحلى أي شان، يعني حتى لا تزعل. فإلزم خدمة مولاه، الله هو عز وجل خدوم حاله، تعمل لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. لكن الحقيقة هيك أمرك، يعني أنت يعني كأنك خادم لمولاه، يعني كأنك خادم أمام من تخدم، خدمة مولاه واسطة تتخدم. إلزم خدمة مولاه تأتيك، أو تأتيك نفس الشيء، تأتيك الدنيا راغمة، تأتيك الدنيا راغمة، والآخرة دنيا وآخرة راغبة. إيه الحال؟ إلزم خدمة مولاه تأتيك الدنيا راغمة والآخرة راغبة. بس الله في الدرر فبالتائب عليه. الله سبحانه وتعالى لما تطلبه، لما تطلب منك تكون صادق، صادق، والله بيعرف الصادق اللي قال عنه سبحانه وتعالى فيهم صدقوا. لما يصدق الإنسان بيعطيه طلبه، بس يصدق بيعطيه طلبه. أما عم يحكي وقلبه الحقيقة يعني متردد أو عمله لا يجهد، الإنسان لما يصدق في طلب يعني يبدو في سبيل تحقيق الطلب. وصلى الله عليه وسلم.